اقتصرت هدايته على مجموعة معينة سماهم الله المتقين، هدى للمتقين. قال بعدها لأنه كان يسأل السائل ويقول لماذا يا رب أليس كتابك هو الكتاب الهادي البشير النذير العظيم الذي فيه كل الحجج، فلماذا لم يؤمن به كل الناس ولماذا لم يؤمن به إلا المتقون؟ السؤال ده وارد ولا مش وارد؟ وارد. فيقول لك ليس العيب في الكتاب، ليس العيب في محمد، ليس العيب في الطبيب، ليس العيب في العلاج والدواء، وإنما العيب في المريض الذي ما رفع رأسه إلى العلاج وما استفاد من الطبيب، وإنما امتنع عن أن يأخذ هذا الدواء وأن يستشير الطبيب. فالعيب في من؟ في المريض. فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فمش يستفيدوا من القرآن، رفضوا القرآن. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طيب لو قلنا إن قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، معنى ذلك أنهم ما فهموا وما سمعوا سمعوا وما عقلوا وما استفادوا لما أقيمت عليهم الحجة، لأن الله يقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يعني معنى ذلك أنهم كفروا عن علم وعن معرفة وأقيمت عليهم الحجة المثالية. فلماذا يقول ختم الله؟ يقول لك القرآن لابد انك تفهمه كله مع بعض، مش تيجي في بعض الآيات وتنتهي بها جانبا وتظن وهي القرآن كله. هؤلاء حينما جاءهم الرسول وكل أعباء الرسل كانوا كذلك، حينما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ قالوا له إيه؟ قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه. القلوب في أكنة مش كده؟ مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هم اللي رفضوا وقالوا عن قلوبهم نفس أكنة، ولذلك قوم نوح عملوا نفس العمل أو قريبا منه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأفروا واستكبروا استكبارا. طب إنسان بيغلق كل منافذ التعلم في وجه المعلم وبيغلق كل الأبواب حتى لا يستفيد من طب الطبيب، ماذا تفعل معه؟ هو الذي أغلق الباب، فجوزوا بما طلبوه، ولذلك ختم على القلوب كما قلت لما ذاغوا أذاغ الله قلوبهم. فلما قالوا قلوبنا في أكنة ختم عليها، ولما قالوا في آذاننا وقر جعل على الآذان أغشية، ولما قالوا ومن بيننا وبينك حجاب عوقبوا، فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولذلك يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى هم كفروا عن علم وعن معرفة وعن جحود لما استيقنته القلوب، فكفروا كفر عناد وكفروا كفر إعراض. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم عوقبوا، عوقبوا كما ذكر القرآن. فحينما يقول سبحانه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هذا كان أمرا مستأنفا ابتدائيا ولا كان عقوبة؟ واضح؟ يبقى لما قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هم في البداية لم يكن ذلك عليهم، وإلا ما كانوا مكلفين أصلا، وإلا لاحتجوا على الله يوم القيامة وقالوا يا ربنا كيف نؤمن وقد جعلت في آذاننا وقرا وجعلت على قلوبنا أكنة وجعلت على أبصارنا غشاوة، مع أنه يكون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلو كانت لهم حجة لأدلوا بها يوم القيامة، ولكنهم ليست لهم حجة لأنهم ما استفادوا هم من هذه الحواس التي تجعل الإنسان عالما مؤمنا. وهذا هو القول الذي قاله أهل العلم حينما قالوا هل المطلوب الفهم الذي يكون لدى المكلف